الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، مع سنن ابن ماجه قبل العلل، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب النية في القتال. قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير، ومن الثقات. قال: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير، وهو من أصح الناس كتابا في الأعمش، وإن كان يضطرب في غيره. عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران، من الثقات الأثبات، من أساطين المحدثين. قال: عن شقيق بن سلمة أبو وائل الأزدي الكوفي، من خيار التابعين. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. عليكم السلام وبركاته. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، قال: حدثنا حسين ابن محمد التميمي، قال: أبو حاتم مجهول، وعرض به يحيى بن معين. قال نسائل سبي بأس وأحمد قال: اكتبوا عنه، فهو مقارب. قال: حدثنا جرير بن حازم، وهو من الثقات الأثبات، بل شعبة قال: ما رأيت أحفظ منه بالبصرة. وهذه تزكية عالية. قال: عن محمد بن إسحاق واسع العلم ولكنه يدلس واختلط بآخرة. قال: عن داود بن الحسين، ومن الثقات. قال: عن عبد الرحمن بن أبي عقبة ابن حبان، ذكره في الثقات وقال بعضهم مجهول. عن أبي عقبة، وكان رضي الله عنه وارضاه، وكان مولا لأهل فارس، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فبلغت النبي فقال: ألا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري؟ وأيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، إن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. هذا الحديث، هذا الباب في باب الجهاد، يبين بأن الأصل في ذلك المرء على نيته، حتى لو بذل نفسه، المهم ما ينتوي، إن كان ينتوي أنها إخلاصا لله جل في علا أو أنها نصرة لهذا الدين كان كذلك. وكل حسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحث على الإخلاص من أصل من أصول قبول العمل، لذلك قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وحذر من الشرك، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأوحى الله إلى نبيه: لئن أشركت لأحبطن عملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن أغنى شركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تصعر بهم النار ثلاثة، وذكر منها عالم وذكر منها مجاهد. قيل له ما فعلت فيما أنعمت عليك؟ قال قاتلت فيك فقتلت. قال كذبت، قتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم زدت في نار جهنم، أعوذ بالله من القزلان. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل يقاتل شجاعة حمية يقاتل رياء، قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يعني إخلاصا وأنه المقبول عند الله شهيدا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن تعداد هؤلاء الذين يقاتلون حمية أو شجاعة أو يقاتلون من أجل الغنيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له في رجل كان من أجدع الناس وقاتل الكفار بضراوة، فقال هو في النار، فتعجب الصحابة، ثم جاءوا في اليوم الثاني فأثنوا عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فتعجب الصحابة من ذلك وكاد يكون فتنة لبعضهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فقال رجل أنا صاحبه، فتعقبه فوجده أنه جرح فلم يصبر على جرحه فقتل نفسه. فجاء الرجل فقال يا رسول الله الرجل الذي قلت أنت بأنه في النار، جرح فلم يصبر فجعل ذبابة السيف في صدري واتكى عليها فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من قتل الأجر الغنيمة يعني، فمولى النبي مولى من موالي النبي كان يقاتل مع النبي، فجاءه سهم غارب فقالوا هنيئا له الجنة نعم الشهادة، قال لا والله إن الشملة التي أخذها من الغنيمة، يعني قبل أن تقسم، إن الشملة التي قد غلها من الغنيمة لتشتعل عليه نارا في قبره، لتشتعل عليه نارا في قلب في قبره. وأما من قاتل رياء فهو حري بهذا الحديث يزج به النار. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع الله به، فوجب إخلاص النية لله جل في علاه. لذلك قال علماؤنا من انتوى الشهادة رزقه الله الشهادة ولو مات في بيته ولو مات على سريره، والأمر دائر على الإخلاص، من صدق الله صدقه الله جل في علاه. وأما الحديث الثاني ففيه هنا أيضا الحث على الإخلاص عندما قال خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها مني وأنا الغلام الأنصاري، يعني معنى ذلك أنا الذي أنصر الله وأنصر رسوله، وأني لا أقاتل لا لحمية ولا لغنيمة ولا لشيء إلا نصرة لدين الله جل في علاه ورفع راية الله جل في علاه. لذلك قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلما قال له ولفت انتباهه قال له قل خذها وأنا الأنصاري، يعني أنصر الله وأنصر رسوله، لا أن تتفاخر بقبيلاتك وحمياتك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استحث وأمر من أراد القتال أن يقاتل تحت راية قوم، هذا خير، نعم ليس فيها ثمة شيء وليس فيها نزعات قبلية، لكن المسألة كما قلنا أنها دائرة على الإخلاص لله. فإن قلت فعلت ذلك وأنا أنصر دين الله جل في علاه كان الفوز كل الفوز، وإلا فإن المنافق يؤتى بنقيض قصده. والأصل أن من صدق الله صدقه الله جل في علاه، ولا يضيع الله أجر من أحسن عملا، ومن الإحسان إحسان النية. لذلك قال إن بالمدينة أقواما ما سأكتم واديا ولا اقطعتم طريقا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر حبسهم العذر. وأما الحديث الثالث فيه أن الله جل في علاه قسم الأرزاق، فمن قاتل في سبيل الله فأصاب الغنيمة فقد تعجل ثلثي الأجر، فإن لم يصب الغنيمة رجع بأجر تام. يعني لو قاتل ولم يقتل له الأجر تماما، فإن غنم ذهبت الغنيمة بثلثي الأجر، وكان رزقا له في الدنيا ولم يضيع أجره أيضا في القتال. وهذه أيضا فيها دلالة على فضل من يقتل في سبيل الله، وأن الله يتم الأجر لمن لم يأخذ الغنيمة. لما؟ لأن القلب قد يميل لهذه الغنيمة فيميل للدنيا. وإن كان الحق أن أقول هذا رزق ساقه الله جل في علاه، لكن جمعية القلب إن كانت لله جل في علاه زهدت في الدنيا وزهدت بما فيها. ولذلك أنت ترى عندما التفتوا للغنيمة ماذا حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم. ومع ذلك لم يفعلوا. لما على سهم الإسلام، أهل الإسلام قالوا الغنيمة الغنيمة وتركوا مكانهم ونزلوا للغنيمة، وكان خالد يعتبر لذلك عبرة. فلما رآهم نزلوا على الجبل وعلى أهل الكفر، يعني ظهور المسلمين. الغرض المقصود بأن الغنيمة قد تلتفت النفس لها ويلتفت القلب إليها، وفيها ما فيها من الخسارة. وإلا رأس النجاة الزهد في الدنيا، رأس النجاة الزهد في الدنيا. نسأل الله أن يجعلنا كذلك وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين. الفوائد المستنبطة: قبول العمل مرهون بالإخلاص. قال: من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وجوب الأمر أفضل عن المنكر بضوابطه الشرعية، لأن النبي أنكر عليه عندما قال: خذها وأنا الغلام الفارسي. قال: لو قلت خذها، قال: ألا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري. لأن فيها نوع تفاخر. فضل الشهادة في سبيل الله، تم الله له الأجر ودخل الجنة وصار في الأعالي والمعالي. وإلا لو غنم فله الغنيمة في الدنيا وله أيضا الأجر في الآخرة، لا، لكن ليس كمن قتل في سبيل الله جل في علاه. أليس الحديث الثاني ضعيفا الذي فيه الغلام الأنصاري؟ نعم ضعيف، بلى ضعيف. فضلا، هل يجوز نشر الروايات التي تستعرض أخطاء شرعية وتوضيح هذه الضرر من الوقوع فيها للتوضيح في النهاية العبر والمواعظ منها لتجنب تلك الأخطاء؟ جيد، نعم، بشرط هو البيان مع معرفة الفضل لأهل الفضل. يقول: ما فهمت كيف يأخذ الثلثي الأجر إن أخذ الغنيمة ويتفضل الله عليه لمن تشوف نفسه إليها؟ لمن إيش؟ تشوف نفسه إليها. نعم، هو من فضل الله عليه أن الله تعالى رده بغنيمة ولم يضيع عليه الأجر، لكن لا يكون أجرا تاما كاملا، كالذي قاتل ولم يرجع بأي شيء من حطام الدنيا، فأجره تام غير منقوص. وهل إن رد الغنيمة لم يأخذها يتم أجره؟ نعم، لو لم يأخذها يتم أجره بإذن الله. قول حذيفة لغير قريش: يا أصلع، تحت أي باب يدخل؟ فيها حدة عند النقاش، وهذا شيخ يقول لتلميذي هذا الكلام.